بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث لشرح الكتاب 18 من كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم، نافعا لملقيه ولمتلقيه حيثما كان. وضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى من المجلسين السابقين أخذنا ما تيسر من أول الكتاب، إلى أن وصلنا إلى كلامه رحمه الله عن الكلام، وتحديدا إلى تقسيمه للكلام إلى خبر وإنشاء. وسبق معنا أن الكلام ينقسم قسمين باعتبار مدلوله، إلى خبر وإيش وإنشاء. فالخبر وما يقبل التصديق والتكذيب أو ما احتمل، وهذا التعريف قالوا قد يستغنى به، لما نقول التصديق والتكذيب قد يستغنى به عن قوله لذاته، وأما أو نقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته، سبق تعريفه. والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهو إنشاء طلبي وإنشاء غير طلب. أما الإنشاء الطلبي فهو مثل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتحضيض، وقد يدخل فيه أيضا النداء، لأن المنادى مطلوب إقباله، مطلوب إقباله. ذلك العرض قد يدخل فيه أيضا. وأما الإنشاء غير الطلبي فهو مثل الإيش؟ تمني، أنك إذا تمنيت الأصل أنك لا تطلب شيئا، لن يكون تعريضا. تعريض يعني أنك تقول الكلام وتقصد به غيره، فيأتي إنسان مثلا يقول لك ليت لي مالا أصل به إلى البيت مثلا، هذا تمني في ظاهره. أو تقول إيش، ليتني أجد ماء أشربه، معناها إيش؟ أنه يلمح إلى شيء إيش آخر، أي فأعطني. هذا يسمى إيش؟ تعريضا، لأنه يؤخذ من عرض الكلام. لكن الأصل فيه أن التمني لا يشتمل على طلب، بل هو إنشاء محض. وقد يكون الترجي أيضا إيش مثله أيضا. طيب، ووصلنا تحديدا إلى قول الشيخ، أو لعلنا نعيد من أول كلام الشيخ عن الإنشاء. قال: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، ذان من الإنشاء الطلبي، كقوله تعالى: واعبدوا الله، هذا إيش؟ أمر. ولا تشركوا به شيئا، نهي. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، يعني من وجه يعتبر خبرا ومن وجه يعتبر إيش؟ إنشاء. كصيغ العقود اللفظية، العقود لها نوعان من الصيغ: صيغ لفظية وصيغ فعلية. صيغ لفظية يعني بالكلام، مثلا رجل يقول للآخر أنكحتك ابنتي فيقول قبلت، هذه صيغة إيش؟ قولية لفظية. بعتك قبلت، اشتريت، هذه صيغة لفظية. وأما الصيغة الفعلية تسمى بالمعاطاة، معناها تدخل إلى المتجر فتأخذ الخبز وتضع الدراهم وتنصرف، يعني في السلام عليكم لا بأس، لكن المهم ما في إيش، اشتريت منك هذا الخبز قبلت، هل يدل تقولون هذا؟ ما في وقت لمثل هذا الكلام عند هؤلاء. ولهذا من اللطائف، والشافعية طبعا في الجملة لا يرون المعاطاة، ولذلك يقولون إيش، أن أحد أئمة الشافعية من الصالحين سرق سارق نعليه، فهو يريد أن لا يأثم بسببه هذا الرجل، فانطلق خلفه رأى السارق وهو يقول إيش، وهبتك النعلين قل قبلت، وهبتك النعلين قل قبلت، لأن الهبة عندهم أيضا لا تصح إلا بالإيش؟ بالإجابة والقبول. فيقول ما يصبح عنده يهب من عنده كذا، لا ما يصبح، لا بد إيش. وطبعا السارق ما يدري ماذا يقول، ما هو جاري يظنه يريد إيش إدراكه، وما كان عنده فقه شافعي الظاهر. طيب، وإلا فجمهور أهل العلم يجيزون لا سيما في المحقرات أن إيش أن يكون بالمعطاء البيع ينعقد، لأنه يدل على الرضا، والصيغ ليست مرادة لذاتها، هذه ما هي عبادة إنما هي معاملة. طيب، إذا صيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت فإنها إيش باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، لأنها تدل على أنك تريد البيع، وتخبر هو صيغتها خبر بعت، صيغتها خبر، ولكن هو يريد بها إنشاء إيش إنشاء العقد، لهذا قال لك إيش وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الخبر بصورة الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس، ما هو العكس؟ يكون بصورة الإنشاء ومرادا به الإيش يأتي مرادا به الخبر، لفائدة، لفائدة بلاغية في هذا الكلام. يعني قد يأتي الكلام تركيبه وصيغته صيغة إيش خبر، والحقيقة المراد به إيش إنشاء. وقد يأتي الكلام العكس، صيغته وتركيبه تركيب إنشاء والمراد به الخبر. أما مجيء الكلام صيغته صيغة خبر والمراد به الإنشاء كالأمر مثلا أو النهي، فهذا كثير، والمراد به تأكيد الطلب كأنه خبر واقع وأنه لا يجوز خلافه أصلا، لا يتصور، كأنه وقع وانتهى وأنت تخبر عنه. وهو مثل له هنا، قال مثال الأول قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ما قال يا أيها المطلقات تربصن، هذا إنشاء، لكن هو قال إيش سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن، هذه صيغة إيش خبر ولا إنشاء؟ خبر، كأنه أصلا لا يصح غير هذا. المطلقة شأنها إيش؟ أن تتربص بنفسها يعني العدة ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر. وفائدة ذلك، وقال لي فائدة، ما هي الفائدة البلاغية؟ تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، كأنه حصل وانتهى وأنت تخبر به. فمثلا أنت تريد لإنسان أن يزورك، وحتى نحن القواعد البلاغية كثير من الناس يستعملها وهو لا يشعر بها، حتى في اللغات المختلفة أحيانا لا تكون خاصة بلغة العرب. مثال ذلك، تريد شخصا تؤكد عليه أن يأتيك وأنت تحب أن يأتيك به، فتقول له إيش؟ لا تقول زرنا غدا، تقول تزورنا غدا إن شاء الله. تزورنا هذا إيش؟ خبر. لاحظ الفرق بين زرنا غدا، دي ممكن تكون مراكبية عادي، ما معنى مراكبية؟ وأنا عزومة غير حقيقية يعني، فقط يقول لك هكذا مجاملة، وقيل إنها سميت عزومة مراكبية لأن المراكبية يعزمونك وهم في وسط البحر، تفضل معنا تفضل وهم في وسط البحر، يعني هل ستسبح إليهم؟ معناها عزومة مش حالك، مجاملة. وأما تزورنا غدا، هذا معناه أن الأمر إيش قضي. قالوا ولأنه قد يستحي من تكذيبك لما لك من المنزل عنده، في الظاهر هو ليس خبرا، لكن إذا ما جاء كأنه خبر وتخلف فيستحي منك، وهذه أمور محلها علم البلاغة. قال ومثال العكس، وأيضا مثاله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وما إلى ذلك. وأحيانا قد يكون مثلا بصيغ أخرى، مثل قولي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادوا، ما قال لا توادوا، قال لا يمكن أن تجد هذا أصلا. طيب، قال أيضا ومثال العكس، ما هو العكس؟ الصيغة صيغة إيش؟ إنشاء، والمراد بها الخبر، مثل قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، اللام فيه ولنحمل لام إيش؟ لام أمر، والأمر نوع من أنواع الإنشاء. هل مقصود أنهم يأمرون أنفسهم بالحمل؟ معناه وسنحمل يعني. طيب، ما لماذا عبروا؟ ما هي الفائدة والنكتة البلاغية من ذلك؟ قال فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، لأن الأمر إلزام. فإيش؟ يعني أنا أمرت نفسي وألزمت نفسي بهذا الإيش؟ الأمر، ولهذا جاء من صيغة الأمر من النفس للنفس، قوموا والأصلي لكم أو فالأصلي لكم. وكذلك قوله تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيش؟ يعني سيمد له الرحمن. هل اللام هذه لام الطلب أيضا، لكن المقصود بها إيش؟ الخبر. وكقوله تعالى من كذب، قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني تفضل تبوأ، لا معناه خبر أنه إيش؟ يعني استعد خلاص، البيت معد له وهو سيتبوأه. ففيه نوع من التأكيد، ولأن الكلام إذا عدل به عن طريقته المألوفة إلى طريقة غير مألوفة كان إيش؟ ألفت للانتباه، شد للفت الانتباه. إذن لعلنا نواصل إن شاء الله بعد الصلاة، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد الحيوان المفترس، خرج بقولنا المستعمل المهمل داخلي، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. بعد أن ذكر رحمه الله انقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، عطف بذكر تقسيم آخر وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فقال إن الكلام ينقسم من حيث الاستعمال، حيث الاستعمال، بينما في الأول قال باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدم، لأن هذا اعتبار آخر، لأن الشيء قد يقسم بعدة اعتبارات، فهنا مقسم باعتبار إيش؟ استعمال. هل استعمل فيما وضع له أصالة أو في غيره؟ قال لك ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، ما هما؟ حقيقة ومجاز. أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة في اللغة من حق، إذا ثبت ووجب حق الشيء. وأما في الاصطلاح في هذا الباب فقال لك يراد بها اللفظ المستعمل فيما وضع له، وبعضهم يقول فيما وضع له أولا، يعني الشيء الذي موضوع له بالأصالة. ومثل له قال مثل أسد للحيوان المفترس. كلمة أسد قال لك هي في الأصل وضعت للحيوان المفترس المعروف، فإذا استعملت في هذا المعنى الذي وضعت له بالأصالة هذا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي. فإذا قلت رأيت أسدا يفترس الغزالة مثلا، فهنا وأنت تريد الحيوان المفترس هذا استعمال حقيقي. وبين قيود هذا التعريف كعادته فقال فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يستعمل حقيقة، فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. اللفظ إما مستعمل وإما مهمل. المستعمل هو الذي استعملته العرب في معنى ما، وأما المهمل هو الذي لم تستعمل. يمثلون له بديز مقلوب زيد، ورفعج مقلوب إيش؟ جعفر. هل رفعج هذه كلمة مستعملة؟ لا، بل هي مهملة. ومثلها الكلمات التي ولو استعملت في لغات أخرى غير اللغة العربية، بالنسبة للغة العربية تعتبر إيش؟ كلمة مهملة. هذه الكلمة اللفظ المهمل هذا، حتى لا نسميه حتى ما أدري كلمة، لا، وإنما لفظ هو، هل يوصف بأنه حقيقة أو مجاز؟ لا، لا حقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة والمجاز مستعملان، وهذا لم إيش؟ استعمل أصلا. قال وخرج بقولنا في موضع له المجاز. المجاز لا يستوضع، لا يستعمل في موضع له أولا بالأصالة، إنما استعمل في غير موضع له لعلاقة بقرينة كما سيأتي. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. الحقيقة أيضا بحسب الناطق بها واللافظ بها تنقسم إلى ثلاثة إيش؟ تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقيقة اللغوية، أي المعنى الحقيقي للكلمة والاستعمال الحقيقي في اللغة، في أصل اللغة، وهذه هي أم الحقائق وأصل الحقائق لأنها هي الأصل. فاللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. والشرعية هي الحقائق التي جاء بها الشرع، فالشرع قد استعمل أشياء في غير ما كان معناها اللغوي. الصلاة مثلا كان أصلها إما الدعاء أو غيره المهم أو غيره، ثم إيش انتقل إلى الأفعال والأقوال المعلومة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، فصار حقيق الحقيقة في الشرع والأصل أنه يراد بلفظ الصلاة إيش هذه العبادة معروفة. وكذلك الحقيقة العرفية أي في عرف الناس ما تعرف على الناس على التخاطب به، لأن العرف أحيانا يختلف عن إيش عن اللغة، كما سيمثل الدابة مثلا في الأصل كل ما يدب على إيش على وجه الأرض، ثم خصوه بنوع معين وهو الدواب ذوات الأربع. فالإنسان دابة، لكن ولهذا لو واحد قال لك يا دابة الآن تغضب أو لا، مع أن الإنسان دابة، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على إيش على أربعة. أنت داخل في هذا ولا غير داخل؟ لكن لأن العرف يراد به شيء آخر، عرف معناها دابة معناها إيش ذوات الأربع. طيب هو نفسه سيشرحها، نحن قلنا من مزايا هذا المتن أنه هو نفسه يشرح جزءا كبيرا منه. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، إذن هذا تقييد خلاف الأول كان مطلقا التعريف، هنا قيده. فخرج بقولنا في اللغة الحقائق الأخرى الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في هذا هذا هذه فائدة التقسيم. ما هو فائدته؟ أن نحمل كلام كل طائفة على إيش على الحقائق المناسبة لها. فإذا تكلم بالكلام أهل اللغة لا نحمله على حقائق الشرع، فمثلا تقول قال امرؤ القيس وتأتي ببيت، هل تقول هذا معناه كذا؟ مثلا إذا قال مثلا صلى الإله على لبنى وعلى ابنتها أو ابنتها، هل ناتي نقول لا زهير أو فلان أو فلان يريد إيش صلاة؟ لا، هؤلاء أصلا قبل إيش هذا الكلام. إذا كان أهل اللغة نحمله على اصطلاحهم وعلى إيش عرفهم، وإذا وعلى الأصل اللغوي يعني الذي هو أصل الكلمة. وإذا كان جاء الكلام على لسان، إذا جاء في خطاب الشرع أو على لسان المتشرعة علماء الشرع يحمل على إيش على الحقائق الشرعية، إلا بدليل يحمل على المجاز الشرعي، كذلك هناك إلا بدليل يحمل على المجاز اللغوي. و إذا جاء الكلام على في عرف الناس نحمله على إيش في على لسان العامة، مثلا نحمله على عرفه، إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على عرفه، وإذا كان في مكان مثلا آخر يختلف أو زمان يختلف نحمله على عرفه. فلو جاء الآن مثلا إنسان وتكلم هنا فيما نحتاج إلى تفسيره من كلام الناس مثل الشهادات والأيمان والعقود وما إلى ذلك في السوق، هل سيقولون قال امرؤ القيس؟ هل أو تقول له يقول لك أنا قصدت بهذا؟ يقول لا يا حبيبي معليش، أما سمعت امرؤ قول امرئ القيس؟ هل يصلح هذا؟ يقول من قيس امرؤ هذا ما أعرفه. فإذا هذا لا يصلح، نحمل كلام كل الناس على إيش على عرفهم، إذا حلف على شيء نحمله على عرفه، وإذا شهد على شيء نحمله على عرفه، وهكذا. فإذا الحقيقة كلام أهل العرف يحمل على إيش الحقيقة العرفية، إلا إذا جاء الدليل يحمل على المجاز العرفي الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. إذن هذا هو فائدة تقسيم الحقيقة والمجاز إلى ثلاثة إيش أقسام. قال مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، إذا جاءت في كلام الشعراء الذين لا صلة لهم بالشرع مثلا، فالأصل لا نقول الأصل حمله على العبادة المعروفة، نقول الأصل حمله على إيش على الدعاء، لأنه هو الحقيقة اللغوية، إلا إذا جاء دليل وكان رجلا مثلا ممن جاء بعد الإسلام على حسب، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فقول إذن قيده لفظ مستعمل فيما وضع له، لكن في إيش في الشرع ليس في اللغة ولا في العرف. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، لأنه ذاك ما وضع له في اللغة أو في العرف. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية ما هي؟ نفس المثال، هناك الدعاء في اللغة وفي الشرع ما هي حقيقتها؟ حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير تكبير إحرامية المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. إذا قال مثلا فقيه باب الصلاة، هل معناه باب الدعاء؟ لا، وإنما الصلاة الإيش المعروفة عند هؤلاء. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية كما سبق. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، وليس وإن كانت حقيقتها في اللغة كل ما يدب على وجه الإش الأرض، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. إذا قالوا والله لا أركب دابة، فحمله ابنه في الطواف، هل يحنث؟ الأصل أنه لا يحنث، لأنه لا يتبادر لمثله إذا قال دابة الإنسان، هل يتبادر أن ابنه داخل في الدواب؟ لا. طيب، قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وأنا أنصحكم لتضبطوا هذا الكتاب أن تحفظوا معه نظم الورقات، لأنه هو نفس الكلام تقريبا، شابه جدا. إذا أردت أن تنال الإيش العلم بغير حفظ، كباسط إيش باسط كفئي للماء ليبلغ فاه وما هو إيش ببالغه، لن تبلغ ذلك أبدا. الآن وتهز رأسك وكذا وتختبر، وممكن تأتي بمئة في المئة ثم يتبخر كسراب بقيعة يحسبه ليش الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. بعد شهر يسألك واحد في الطريق يقول ما شاء الله وأنت درست، وبالله ما هي الحقيقة والله أخذناها طبعا وكانت لطيفة وكانت الدورة جميلة وتبتسم، هذا ما هذا ليس بعلم. فإذا أردت أن تضبط عليك بالحفظ، والحفظ أسهل طريق عليك لضبط العلم، لا تضيع زمنك تقول أراجع، والله لو راجعت 10 مرات واختصرت نصف هذا الزمن فحفظت فيه كان أفضل لك وكان أتقن لعلمك. وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا وسأكرره مع أحيان الله عز وجل إن شاء الله تعالى. فاختصر على نفسك الطريق، تحفظ فكل حافظ إيش إمام. طيب، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه فكرة وفائدته. نعم، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة الشرعية. وعلى هذا أكثر شيء يهمنا أن الكلام إذا جاء في خطاب الشرع ثم تنازع فيه الناس هل يحمل على الحقيقة الشرعية أو على الحقيقة اللغوية أو على الحقيقة العرفية، فإن الأصل حمله على الحقيقة الإيش الشرعية، وهذا مهم، قاعدة مهمة. قال صاحب المراقي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. أول شيء نحمله على الحقيقة الإيش الشرعية. فإذا تنازع عالمان فقال أحدهما هذا محمول على مثلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، المذاهب الثلاثة الذين لا يرون أن لحم الجزور ناقض يقولون الوضوء والوضوء اللغوي معناه النظافة أو غسل الفم واليد وما إلى ذلك. نقول هذه حقيقة إيش هذا الذي تقولونه حقيقة إيش لغوية. والأصل حمل اللفظ على حقيقته الشرعية. ما هي الحقيقة الشرعية للوضوء؟ الطهارة الصغرى المعروفة المائية، فلا نقبل هذا يعتبر نوع من التأويل، لا نقبله إلا بإيش بدليل، إذا جاء دليل ما في مشكلة. مثل قوله تعالى إيش صلي عليهم الله أكبر، هل يصلح؟ قل هذه الحقيقة الشرعية. ماذا نقول؟ جاء الدليل، ما هو؟ اللهم صلي على آل أبي أوفى، النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي له وإيش دعاء. نقول هذا تأويل، نقول ما في إشكال، تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، التأويل إذا دل عليه الدليل ما في إشكال، بل هو واجب إذا دل عليه الدليل لأنه يصير هو الظاهر بالدليل حينئذ. طيب، فإذن الأصل حمل اللفظ على المجاز، وهذا سيتضح أكثر لما نأخذ أنواع المجاز. قال لك والمجاز هو اللفظ المستعمل ثانيا والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، وبضدها تتبين الأشياء بما سبق. نعلم هذا اللفظ المستعمل وليس مهملا في غير ما وضع له، يعني استعمال آخر ليس في المعنى الأصلي للكلمة، ليس في المعنى الإيش الأصلي للكلمة، لكن لا بد فيه من شرطين سيذكرهما المصنف رحمه الله. مثل أسد للرجل الشجاع، فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب، هل هو أبو شعر؟ رأيته يخطب على المنبر يصلح؟ لا، وإنما هو إيش؟ أنا خطيب مثلا جهوري الصوت، ويعني مثلا بليغ وفصيح، وتشبهه بالإيش؟ بالأسد في إيش؟ في ذلك. وكذلك الأسد للرجل الشجاع، إذا قلت رأيت أسدا متوشحا قوسا في المعركة، هل يصلح أبو شعر ومعه قوس متوشح؟ لا، وإنما مقصود به الرجل الإيش؟ الشجاع. إذن كالأسد اسم واحد السباعي، إيش؟ أليس منكم؟ قد يرى للرجل الشجاع. جزاك الله. قال مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا كديز كما تقدم، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة لأنها مستعملة فيما وضع له وضعت له، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه، هذا استعمال مجازي. المجاز وأصل المجاز، هذا هو تعريف المجاز في الاصطلاح. وفي اللغة المجاز بعضهم قال مصدر ميمي، وبعضهم يحتمل أنه اسم مكان، من جاز يجوز، جاز معناه إيش؟ تعدى، عدى المكان، مثلا جاز الطريق أو جاز كذا معناه تعداه. لماذا سمي المجاز بهذا؟ لأنه تعدي به موضعه الأصلي إلى موضع إيش؟ آخر. دائما المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يكون بينهما إيش؟ صلة، ولهذا يذكر العلماء. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. طيب قال لك اشترط لصحة استعمال المجاز، ليس هكذا تقول والله أخذت حذاء وتقول قصدت بالحذاء الكتاب، يصلح مجاز؟ يقول أنا أضع له إيش على، لا، هكذا اللغة تخرب، تصير كل واحد إيش اللغة موضوعة ليتفاهم إيش بها الناس. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه إيش البيان، لتوصل المعنى الذي في نفسك إلى، أما تلبس حذاء كتاب وسيارة باب وكذا، طيب أين اللغة الآن؟ أين الإفهام؟ هذا ما يصلح، الدنيا تخرب بهذه الطريقة. طيب كيف؟ ما هو الضابط؟ قال لك هناك أمران لا بد أن يتوفر. الأول شيء اسمه العلاقة، العلاقة عندنا ضوابط معينة لتنقل الكلمة من معنى إلى إيش؟ إلى معنى آخر، ليس تنقل كما تشاء بدل وركب وإقلب لا، عندنا أشياء معينة وسيتكلم عنها هو بالتفصيل. علاقات مثلا تطلق السبب وتريد المسبب، تطلق الحال وتريد الإيش، من هذا أشياء منضبطة. أما حذاء وكتاب إيش العلاقة بينهما؟ تقول مثلا لأنه يوصل بكل منهما إلى شيء، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا لعب، ما هو لغة. والشيء الثاني قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لأن الأصل إرادة إيش الحقيقة، لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بدليل، الأصل أن كل شيء على حقيقته. طيب نريد أن ننقله إلى غيره لابد من قرينة مانعة من إرادة إيش معنى الحقيقي، يعني دليل في الكلام يدل على أنه غير مراد به إيش حقيقته، وإنما مراد به معنى آخر. إذا جاء قبل، وإذا ما جاء لا نقبله. فإذا ادعى عالمان أحدهما قال هذا الكلام على حقيقته، وآخر قال هذا الكلام على مجازه، نحمله على معنى مجاز، أيهما المطالب بالدليل؟ هذا ولا هذا؟ الثاني الذي يدعي إيش المجاز. وهذه قاعدة، وهذا من أهم فوائد علم أصول الفقه، افهم هذا الأصل الخطير، وهو كل من كان على الأصل لا يحتاج إلى دليل. إذا قلنا أي إنسان، قلنا الأصل كذا، الذي على الأصل هل نطالبه بالدليل؟ لا، الذي على خلاف الأصل هو الذي إيش يحتاج إلى دليل في كل شيء. لو اثنان اختصما، زيد مسافر، واحد قال قد جاء زيد والآخر قال ما جاء زيد، أيهما الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال قد جاء زيد. لماذا؟ لأن الأصل أنه مسافر، من ادعى أن الأصل هذا تغير هو الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. أما الآخر تقول له ما الدليل على أن زيد لم يجي؟ هل يصلح؟ ماذا سيقول لك؟ يعني ما في شيء، الأصل أنه لم يأتي. وأما الآخر يقول مثلا أنا رأيت، أما يقول لا أنا ما تطالبني بالدليل، طالب الآخر، هذا لا يصلح وهذا قلب لله. فإذا دائما من كان على الأصل، فمثلا عام واحد قال لا هذا عام مراد به الخصوص، هو الذي يريد يحتاج إلى إيش؟ دليل. أما الذي يقول باق على عمومه هل يحتاج إلى دليل؟ لا، لأنه على الأصل. واحد قال هذا منسوخ والآخر قال ما هو منسوخ، الذي قال منسوخ هو الذي يحتاج، لأن الأصل عدم النسخ، وهكذا الأصل عدم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، كل شيء الأصل أنه كما هو. من ادعى أنه خلاف ذلك فهو الذي عليه الإيش؟ ولاتوا برهانكم إن كنتم إيش؟ صادق. طيب، والنافي في بعض الأحوال عليه الدليل، وهذا ليس يعني مجال، لكن الأصل العام أن دائما الذي على خلاف الأصل هو مطالب بالإيش؟ بالدليل. لذلك البينة على إيش؟ مدعي خلاف الأصل. وهذا اللغة لو عممناه يصلح أيضا، لو يعطى الناس بدعواهم، ما يعطى الناس بدعواهم، لا بد من إيش؟ من دليل إن شاء الله عليك. قال إذن قرينة تمنع. ففي المثال السابق قلت رأيت أسدا يخطب، ما هي القرينة؟ يخطب، لأن الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يخطب. إذا قلنا يخطب هذه اللفظة تمنع من حمل كلمة أسد على معناها الإيش؟ على معناها الأصل الذي هو الحيوان المفترس. أما إذا ما في قرينة، واحد قال رأيت أسدا، طبعا إذا جاء قرينة تؤكد المعنى الحقيقي كمان فنور على نور. مثلا قال إيش؟ رأيت أسدا في الغابة يفترس الغزال، هذا إيش؟ يؤكد المعنى الأصل. طيب إذا لا جاء هذا ولا هذا فقال رأيت أسدا، فالأصل إيش؟ الحقيقة، الأصل الحقيقة. فبالتالي الأصل أنه رأى الحيوان مفترس، خاصة إذا كان في غابة قريبة أو كذا، لأن القرائن أحيانا تكون مقالية وأحيانا تكون حالية، فأحيانا الحال يدل على إيش؟ على شيء معين، وإن لم يكن هناك لفظ معين، لكن مثلا أنت تعلم من حاله شيء معين. مثلا إنسان يختبر الناس في الإذاعات أو كذا فقال لك رأيت أسدا وهو مدني وليس له أي علاقة بالغابات مثلا، فهذه قد تكون قرينة حالية أنه يريد أنه رأى في مقابلته اليوم للمختبرين للإذاعة مثلا رجلا مفوها خطيبا أو شجاعا شجاعة أدبية أو ما إلى ذلك، أو جاي من معركة مثلا فقال إيش؟ قد قابلنا أسد، وهذا واضح، حاله حال إنسان راجع من معركة مع ناس، يعني مظنة القتال والمقابل ما في علاقة الآن بالإيش؟ بالأسود المفترس. طيب، وطبعا الصحيح استعمال لفظ المفترس وليس المتوحش. متوحش معناه وحش، معناه لا يأنس إلى بالناس، ولو كان غزالا يقول لك هذا غزال وديع، ولو كان وديعا فهو متوحش. ما معنى متوحش؟ عكس المستأنس، مستأنس هو الذي يأنس بالناس ويعيش معهم، وأما الذي ينفر من الناس، في واحد يقول لكم قفت غزالي برا سمعت بكلام زي ده مثلا، أو لا لأنه إيش ينفر، فهذا معنى الوحش في اللغة، وحش يعني يستوحش، هذا هو معنى. في ناس يقول لك هذه وحشية، إيش معنى وحشية؟ ما تقصد بها؟ فرق بين الافتراس والإيش والوحشية. قال رحمه الله ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صريح يمنع، صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، لأنه قد لا يكون دليلا صحيح. مثلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت و وتقول هل من مزيد، تقول بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ أيهما المعنى الأصلي الحقيقي؟ لسان المقال. بعض العلماء قالوا بلسان المقال وبعضهم قالوا بلسان الحال، أيهما الذي معه الأصل؟ الذي قال بلسان المقال، لأن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة تقول، فإذا الأصل حمله. أما إذا قال واحد لا لأن جهنم لا يتصور منها الكلام كما يقولون، هذا ليس دليلا صحيحا. من الذي قال لك أن جهنم لا يتصور منها الكلام؟ هل رأيت أنت حتى تقول جهنم؟ هناك أدلة كثيرة تدل على أن جهنم تتكلم، أما كونك أنت لا تتصور هذا، هذا شيء يخصك يعني. لا تحرف من أجله الإيش؟ النصوص. ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتكت النار إلى إيش؟ لربها، فقالت أكل بعضي بعضا. طيب، قالت أثرت بالجبارين وأثرت بالإيش؟ بالمتكبرين. وأشياء كثيرة تدل على أن جهنم تتكلم، بل وهنا ورد أنها ترى وأنها وأنها. فإذن الأصل أن لا يحرف الكلمة عن إيش مواضعه، وإن كان صاحب هذا القول قد يكون مجتهدا مأجورا لكن قوله مرجوح. قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بلاغة بالقرينة. والبيان أحد علوم البلاغة الثلاثة، هو الذي يختص بما يتعلق بالمجاز والحقيقة. بيان ثلاثة أبواب: تشبيه والمجاز والحقيقة والكناية. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه. هناك علاقات منضبطة تضبط لنا استعمال الكلمة في غير ما وضعت له وليس كما تشاء. طيب، وقد هناك أحيانا أجزاء خاصة في مسألة، وأنا أعرف بعض أصحابنا ألف رسالة في هذه العلاقات وتحريرها والكلام عليها وهل هي منحصرة أو ما ذكروا أمثلة إلى غير ذلك، لكن العلاقات المشهورة معينة ومنضبطة، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. المجاز ينقسم قسمين: مجاز مفرد ومجاز مركب. الشيخ لم يذكر إلا المجاز المفرد. المجاز المفرد ينقسم قسمين: إما أن تكون العلاقة المشابهة أو غير الإيش المشابه. إذا كانت المشابهة فإنها تسمى استعارة، والمشابهة راجعة إلى معنى التشبيه، ولهذا قال بعضهم: زوج التشبيه المجاز فولد الاستعارة. المجاز التشبيه تزوج فأنجب إيش، مع أن أنجب هذه قد تستعمل يعني في غير هذا المعنى لك، فولد الاستعارة. فالاستعارة مجاز على مجاز مفرد علاقته الإيش المشابه، وسيمثل له الشيخ. وإن كانت المجاز العلاقة غير المشابهة فإنه يقال له مجاز مرسل. مرسل معناه مطلق، يعني مطلق عن التقييد بالمشابه، بل هو علاقات متعددة، والمشهور منها نحو ثمان علاقات وقد تزيد، مثلا الآلية والسببية والمسببية والحالية والإش والمحلية، وإطلاق البعض وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة البعض، وإطلاق الإش الحال وإرادة المآل، وإطلاق الإش ما باعتبار ما كان وباعتبار ما يكون يعني ما يقول إليه. فهذه كلها من علاقات الإيش المجاز المرسل، أي المطلق عن التقييد بالمشابه. في خلاف، هل قلنا ذكرنا هذا، قلنا إن هناك من قال إنها محصورة وبعضهم قال قد يزاد عليها، الله أعلم، راجع لها حواشي التلخيص وما إلى ذلك، شروح التلخيص. طيب، قال: وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز يعني المجاز أو استعمال المجاز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، هذا علاقته إيش المشابهة، لأنه شبه الأسد، شبه الرجل الشجاع بالأسد في الجراءة. بعضهم قال في الشجاعة وبعضهم قال في الجراءة أصح، لأن الأسد يوصف بالجرأة ولا يوصف بالإيش الشجاعة. فنقول إيش، رأيت أسدا، أصله رأيت رجلا كالأسد، إذن أصله تشبيه، لكنه حذف منه إيش أحد ركنيه، والتشبيه لا يصح حذف أحد ركنيه من غير تقدير إلا ويتحول إلى إيش إلى مجاز حينئذ. وهذا تفصيله في علم البلاغة، ليس هذا المجال. المهم أنه مجاز، استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له بعلاقة الإيش مشابهة فهو استعار. ومثل إذا قلت رأيت قمرا وأنت تريد امرأة حسناء زوجتك مثلا من قوسين، فهذا إيش يعتبر مجازا ومن نوع الاستعارة، كما قال إيش قامت تظللني من الشمس فأعجب لي شمس إيش تظل من شمسي، أو كما قال شمس تظل من شمسي، هذا مستعمل في المعنى إيش المعنى عزاب ولا كثيرون. إذن الشمس الأولى شمس تظل من شمس، الشمس الأولى المعنى المجازي ولا الحقيقي المجاز، والأخرى المعنى الإيش الحقيقي. طيب، فالتجوز بلفظ أسد عن رجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة يعني وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، مجازا عقليا إن كان التجوز يعني المجاز استعمال المجازي في الإسناد. إذا كان التوسع واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لهذه العلاقة غير علاقة المشابهة، إنه إذا كان في الكلمة مفردة معينة يقال له إيش؟ مجاز مفرد ومجاز مرسل. مثلا عنده أمثلة كثيرة، مثلا أصابعهم في آذانهم، هل المقصود أنه يستطيع أن يحشر الإصبع كله داخل الأذن؟ هل يستطيع؟ وإنما المقصود إيش؟ الأنامل فقط. فهنا استعمل الكل وأراد البعض، نعم هو الكل الجزء. لماذا؟ مبالغة، يعني كأنه يريد أن يحشر الإيش، لو كان يمكن لا شدة إعراضه لحشر إصبعه كاملا من شدة إعراضه عن كلام نوح الذي فيه النور والهدى. إذن هذا مجاز مرسل، يقولون إيش علاقته مثلا الكلية، اطلق الكل وأراد الإيش البعض وهكذا. طيب، وأما إذا كان المجاز في الإسناد، يعني الكلمات كلها قد تكون مستعملة في المعنى الحقيقي لكن الإسناد، الإسناد يعني الإضافة والنسبة حصل فيها إيش مجاز. يا هامان ابن لي صرحا، هل هامان سيأخذ الطوب والطين؟ هامان هو وزير، كيف يبني؟ يأمر، صح؟ يأمر العمال أن يبنوا إيش؟ صح. فنسب البناء إليه لأنه آمر به. هامان ابن لي صرحا، الكلمات كلها مستعملة في معناها الحقيقي. أين المجاز؟ في إسناد البناء إلى هامان، لأن هامان لا يبني بنفسه وإنما إيش؟ يبني بأمره، فبالتالي إسناد البناء إليه من باب المجاز العقلي. وسيأتي أن بعض العلماء أنكروا المجاز وقالوا كل هذا أشياء من اللغة العربية تفهم ولا يحتاج إلى هذا الكلام، وأن المبتدعة استعملوه في إيش؟ في نفي الصفات. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا إيش غضاب، هل يرعون السماء؟ هل السماء تنزل أصلا؟ كل هذه مجازات يقولون. إذا نزل السماء معناه إيش؟ المطر، سمي باسم المحل الذي ينزل منه، رعيناه، رعينا السماء، والسماء هل ترعى؟ طيب النبات الذي نزل من إيش؟ الذي نشأ عن المطر الذي نزل من الإيش؟ من السماء. هذه يقولون كلها إيش؟ مجازات مرسلة بهذه العلاقات التي ذكرنا ونحوها. كان مثال ذلك أن تقول رعينا المطر فسمى العشب مطرا باعتبار إيش؟ سمى المسبب باسم إيش؟ سببه. فهذه علاقتها السببية، لأنه أطلق السبب وأراد الإيش؟ المسبب. فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة ولهذا فهو مجاز مرسل. ومثال ذلك في المجاز العقلي الذي التجوز فيه في الإسناد أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت في حقيقتي المطر في حقيقتي العشب في حقيقتي. أين المجاز؟ قال لك المنبت في الحقيقة هو الله، كما قال تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن المؤمن إذا قال أنبت المطر العشب أضاف الشيء إلى سببه، والإنبات في الحقيقة إنما هو من إيش؟ من الله، فبالتالي الإسناد هذا حصل فيه تجوز. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناه، لكن إسناد النبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل أيضا التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. هناك شيء اسمه مجاز الحذف، مجاز الزيادة، معناها كلمة تستعمل وهي زائدة للتأكيد مثلا أو غيره، وكلمة ناقصة يدل عليها السياق تحذف مجازا ويدل عليها السياق. ومثلوا للمجاز، مثلوا هذا يشعر بأنه لا يرتضي هذا المثال، بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد المثل عن الله تعالى، فقالوا أيضا مثلها إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، يعني الأصل يقولون ليس مثله شيء، لأن الكاف بمعنى إيش؟ مثل. فلو قلنا إنها على ظاهرها هذا كلامه، يقولون إيش؟ ليس مثل مثله شيء. ونفي مثل المثل يستلزم إثبات المثل، وليس هذا هو المراد، بل المراد نفي المثل وما ضاها. فقالوا ليس كمثله، أي ليس مثله، والكاف هذه زائدة مجازة صلة توكيد، يعني المقصود أنها لتوكيد ليش المعنى. وهذا واحد من التوجيهات، وبعضهم وجهها بغير هذا ولم يسلم لهم ذلك. طيب، وأي كلمة يقال زائدة في القرآن ليس المقصود أن ذكرها وحذفها سيان، وإنما المقصود أنها مثلا جاءت للتأكيد، وليس هناك معنى زائد على إيش؟ على التأكيد، لأن التأكيد هذا لا تفقد، وليس معناه أنها لو حذفت فنفس المعنى تماما، ليس هناك أي فرق، لا. ولهذا بعض العلماء يقولون نتأدب مع القرآن ولا نقول زائد، إنما نقول إيش؟ نقول لا، تأكيد هذا ما الغرض الذي أو السبب، صلة، يقال إيش؟ صلة، ولا يقال إيش؟ زائد. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية هي الجدران والبيوت، والجدران والبيوت لا تسأل، فالمقصود بها واسأل أهل القرية، هكذا قالوا، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وهذا أيضا بعض العلماء لم يسلموا له، قالوا قرية تطلق على الساكن وعلى الإيش وعلى المكان. كل الظواهر القرآنية في الآيات التي هي القرى والتي عصت والتي والتي المقصود بها إيش؟ أهلها، فالقرية تطلق أن القرية من الاجتماع، فتطلق على الناس وعلى البيوت بهذا باعتبار، وهذا إيش؟ باعتبار، وقالوا هذا استعمال حقيقي. واسأل أهل القرية، لكن الشأن لا يعترض المثال، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. لماذا نذكر هذا الكلام في أصول الفقه؟ لأنه قد يعرض لك معنى مجازي أو حقيقي في إيش؟ في الكتاب والسنة، فتكون على علم بالحقيقة وبالمجاز، وأن الأصل هو الحقيقة، وأنه لا يعدل على المجاز إلا بدليل، وأنه إذا دل الدليل فلا مانع من حمل الإيش؟ النصوص على المعنى المجازي، لأنه حينئذ تكون دلت الأدلة على إيش؟ على ذلك، فيكون من باب جمع النصوص، والجمع واجب متى ما أمكن، لا فللأخير نسخ مبين. قال تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الآن هذا التنبيه يريد أن يقول كل ما قلته لك هذا على رأي من يثبت المجاز، وإلا فالشيخ يرجح أن الأصوب أنه لا شيء اسمه مجاز أصلا، وهذه أو أن هذه كلها أساليب إيش؟ لغوية معروفة في لغة العرب. قال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، يعني في القرآن وفي غيره من كل الكلام، أنواع الكلام باللغة العربية. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، يعني بعض أهل العلم قالوا المجاز موجود إلا في القرآن فلا مجاز. لماذا؟ قالوا لأنه يصح نفيه. مثلا إذا قلت جاء حمار تقصد به رجلا بليدا، فقال لك شخص لم يجئ حمار ولكن جاء زيد، يصح نفيه، لم يجئ حمار، ليس هذا بحمار، صح نفي. فقالوا والقرآن لا يجوز أن يكون فيه شيء يصح نفيه، فبالتالي لا يجوز أن يقع المجاز في القرآن، وهذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لأن المنفي غير المثبت. لما قال لم يجئ، أنت لما قلت جاء حمار أثبته بمعنى غير المعنى الذي هو نفاه لما قال إيش؟ ليس هذا بحمار، ويريد الحمار ذو الأذنين أو ذا الأذنين، وأنت تريد الحمار بمعنى إيش؟ البليد. لو قلت له لا أنا أردت الحمار بمعنى البليد لم يصح نفيه، إلا أن ينازع في أصل المعنى، هذا شيء آخر، لكنه لا يستطيع أن ينفيه بمجرد. فالذي يقول بالمجاز يقول الذي صح نفيه هو المعنى الحقيقي وليس هو المراد في الآيات التي هي مجازية، وإنما مراد بها المعنى الإيش، فلم يقع، لم يتوارد النفي والإثبات على نفس الإيش المورد. طيب، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، يعني ليس هناك في اللغة أصلا مجاز. وقالوا مما يدل على هذا أنه لم يذكره علماء اللغة المتقدمون، لا علماء الشرع أصلا المتقدمون ولا علماء اللغة المتقدمون، حتى سيبوي والخليل وفلان لم يقع، وإنما يقع في كلام بعضهم كالإمام أحمد وأبي عبيدة معمر بن المثنى، يقولون هذا من مجاز اللغة، بمعنى هذا مما يجوز في اللغة، ليس بمعنى المجاز الاصطلاحي وإنما بما قليل وهو قليل مع ذلك. وأما عامتهم لم يذكروا هذا الشيء، وقد أنكروا بعض أساطين اللغة مثل أبي علي الفارسي المعتزلي وغيره، وكذلك بعض علماء الشرع المتقدمين، بعض الناس يعرف ابن تيمية، لا هناك بعض الناس قبل ابن تيمية أيضا أنكروه. وينسب إلى الظاهرية إنكاروا في القرآن، طبعا طبيعي يعني الظاهرية لن يقبلوا بمثل هذا لأنهم مع الظواهر. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، له رسالة كاملة اسمها إيش؟ منع المجاز في إيش؟ في المنزل للإيش؟ للتعبد والإعجاز. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليه أن هذا القول هو الصواب. ومن الكتب التي وسع فيها الكلام في ذلك كتاب الإيمان، فكلم فيه كلاما طويلا عن مسألة إبطال المجاز، وقال نحن لا نبطل لأنه اصطلاح حادث فقط، لأن هناك اصطلاحات كثيرة حدثت ولا مانع منها لأن معناها إيش؟ صحيح. أما قال هذا فهو تقسيم مضطرب لا يستقيم ولا يضطرد ومتناقض وكذا، وسطع عليه بأدلة. وكذلك ابن القيم اعتبره طاغوتا ومن الطواغيت التي يجب هدمها في مجال الرد على من أنكر الصفات. ومن اللطيف أن شخصا كان يناقش عالما من علماء اللغة يرى المجاز، فقال له ابن القيم ذكر أن المجاز هذا طاغوت من الطواغيت التي استعملت في نفي الصفات، قال له قول ابن القيم المجاز طاغوت نفسه مجاز، تسميته للمجاز بالطاغوت هو نفسه مجاز، وهم يقولون أسلوب من أساليب اللغة العربية. ولهذا قال بعضهم المهم التحرير أن نقول إيش في صفات الله عز وجل، أجمع أهل السنة كما حكاه ابن عبد البر على حمل الصفات على الحقيقة، لا يجوز حمل شيء منها على المجاز، هذا هو هذه هي عقيدة السلف. فيما سوى ذلك الخلاف أقرب إلى لفظي، إذا أثبت الصفات أثبت المجاز، ما تثبت المجاز بعد ذلك. استوى مثلا استوى العرش أعلى عليه وارتفع حقيقة، طيب قد استوى زيد على العراقي أو استوى بشر على العراقي بغير دم أو إيش بغير سيف ودم مهراق، يقول لك مثلا مجاز، مجاز ما مجاز ما في إشكال، إيش الإشكال؟ ما في إشكال لأنه لا ينبني عليه إيش شيء. إيش الفائدة؟ نقول ليس بمجاز بل هو أسلوب لغوي، بعضهم رتب عليه فوائد دقيقة ليس هذا مجال ذكرها. قبل أن ندخل فيما بعد ذلك، فبعض الإخوة سأل عن المجاز بثلاثة أنواع، انتبه هذه نقطة مهمة في الحقيقة، إذا كل حقيقة يقابلها إيش؟ مجاز، فالحقيقة اللغوية يقابلها مجاز اللغة. إذا جاء في كلام أهل اللغة ما يراد به غير الحقيقة اللغوية فهو يعتبر مجازا لغوية، وإن كان حقيقة شرعية أو إيش عرفية، فقد يكون الكلمة نفسها حقيقة في الإيش في الشرع لكنها بالنسبة لأهل اللغة تعتبر مجاز والعكس. فمثلا إذا أهل اللغة استعملوا لفظ الصلاة وأرادوا به الصلاة المعلومة فهي مجاز في اللغة وحقيقة في الإيش في الشرع، لكن بالنسبة لأنهم هو الخطاب صادر من أهل اللغة يعتبر مجازا إيش لغويا. فإذا قال قائل ما الفرق حينئذ بين المجاز اللغوي والحقيقة الشرعية، نقول الفرق باعتبار المتكلم به، لأن هنا المتكلم به لغوي فباعتبار بالنسبة إليه تعتبر هذه إيش مجازا لغويا، أما إذا تكلم به أهل الشرع فإنه يكون حقيقة شرعية. والعكس إذا جاء في النصوص ما هو مجاز شرعي، ما هو مجاز يعتبر مجازا شرعيا وإن كان حقيقة لغوية، ولهذا لفظ الصلاة لو جاء في نص الشرع بمعنى الدعاء يعتبر مجازا شرعيا وإن كان هو الحقيقة ليش لغوية، لأن الخطاب في خطاب الشرع، فبالنسبة لخطاب الشرع يعتبر هذا المعنى معنى مجازية وليس إيش حقيقة، ولو كان هو الحقيقة اللغوية لكن بالنسبة للشرع يعتبر مجازا شرعيا. الصلاة بمعنى الدعاء مجاز شرعي وإن كان هو الحقيقة ليش وإن كان موافقا أحسن نقول للحقيقة ليش اللغوية. وكذلك إذا استعمل أهل العرف شيئا في غير حقيقته بالنسبة لهم يعتبر مجازا عرفيا وإن وافق الحقائق ليش الشرعية أو اللغوية. ثم قال رحمه الله تعالى الأمر، تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر في اللغة يطلق على عدة معان منها الشأن مثل قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وأحيانا يطلق بمعنى الفعل وبمعنى الشيء. وهذا يجمع على أمور، أمر جمع إيش؟ أمور. وأما الأمر بمعنى الطلب فهو يجمع على أوامر، فرق بين الأوامر والإيش والأمور. فهذا تقول أمر من الأمور، وهذا أمر من الإيش من الأوامر، لأن من طريقة العرب أنهم يفرقون بين الجموع على حسب المعنى، فيجمعون هذا على معنى المعنى مثلا مثل حمر وحمير، فالحمر الوحشية وغيرها تجمع على إيش؟ حمر. وأما حمير فلا يقال إلا للأهلية فقط، لذلك وإن أنكر الأصوات لصوت الإيش؟ الحمير، بينما قال كأنهم حمر استنفرة فرت من قسم. فإذا قلت مثلا هذا حمير من الحمير الوحشية فهذا إشكال، دل على أنك لم تضبط إيش شابت عليك الحمر. تعريفه: الأمر قول. قال لك الأمر في اصطلاح الأصولي يعرف بأنه قول، معناه أنه لا يتضمن إيش غير القول، ولو أدى معنى. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يثبت مكانك، فقال: ما منعك وبعد الصلاة؟ فأبى وتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كما في الصحيحين حديث سهل بن سعد، قال له: إيش ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ إذن اعتبره أمرا، لكن عند الأصوليين لا يسمى أمرا لكن النتيجة واحدة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن يجلسوا في الحديث، وكذلك قال لكعب بن مالك أشار إليه أن ضع الشطر، يعني هذا أمر يعتبر في المعنى لكن في الاصطلاح لا يعتبرونه أمرا، وكذلك المكتوب، وهذا فيه أيضا ما فيه، لكن على كل حال هم يقولون قول يتضمن طلب الفعل، قول متضمن لطلب، وهذا الطلب طلب فعل وليس طلب إيش طلب ترك. طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأن طلب الترك هو الإيش النهي. الأمر والنهي هذا الآن نحن نشرع في مباحث الإيش الألفاظ، وهي أو مباحث الأقوال، وهي لب علم أصول الفقه، لأن هي التي تعلم الإنسان كيف يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فهي من أهم إن لم تكن أهم مباحث أصول الفقه على الإطلاق. ولأن التكليف، ولهذا قال بعض علماء الأصول: الأمر والنهي أولى ما يبدأ بهما، لأن بهما يقع الابتلاء، افعل ولا تفعل. فهذا مبحث غاية في الأهمية، وهو بقية مباحث الأقوال. أهم شيء تخرج في الأصول تضبط هذه الأمور السابقة، هذه أشبه بالمقدمات، الآن دخلت في صلب الإيش الموضوع. الأمر قول يتضمن طلب الفعل، أما طلب الترك فهو الإيش النهي. وخرج أيضا الخبر لأنه لا يتضمن طلبا أصلا. على وجه الاستعلاء، الاستعلاء يعني على بشرط، يقول لك هذا القول الذي متضمن للطلب لا يكون أمرا إلا إذا كان على إيش على جهة الاستعلاء، يعني أن يكون صادرا من الآمر على وجه الاستعلاء. وهم يقولون الاستعلاء معناه صدور الأمر من الآمر على وجه الترفع والغلظة، بعضهم عرفوا بهذا، وبعضهم يعبر على وجه القهر والغلبة، ولعل هذا أفضل، القهر والغلب. نحن عندنا أمران: علو واستعلاء. العلو صفة للآمر، والاستعلاء صفة للأمر نفسه. فالأمر هل يشترط فيه العلو وهل يشترط فيه الاستعلاء؟ في أقوال: العلو صفة للآمر، ومعناها كون الآمر في نفسه أعلى من الإيش من المأمور. هل اشترط في الأمر علو أو استعلاء؟ فيه مذاهب، بعضهم قال اشترط فيه العلو، بعضهم قال اشترط فيه الاستعلاء، بعضهم قال اشترط فيه العلو والاستعلاء، وبعضهم قال لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. وهذا الخلاف كله قال بعضهم، وهذا القول فيه تحريم، قالوا إيش هذا الخلاف في أمر المخلوق للمخلوق، وأما أمر الله لخلقه فالعلو بكل المعاني أصلا لا يحتاج إلى هذا الإيش إلى هذا القيد، وكذلك لأن الله عالٍ على جميع قهر على جميع خلقه ذاتا وقهرا وصفة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالٍ على جميع الخلق بإعلاء الله له وبإجاب الله طاعته على خلقه أجمعين، وبالتالي لن يؤثر يعني هذا الخلاف على شيء. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، يعني أن يقول صاحب المراقي يقول جل المحققين على أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، وهذا خلاف طويل، ولا يستدلوا بأدلة واستدلوا وردوا، لكن لا ينبني عليه كبير شيء، ولهذا نعرض عنه اختصارا. مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا قول تضمن طلب، والله عز وجل أعلى من جميع خلقه وعلى هذا فهو أمر أقيموا وآتوا. وحتى طلب الفعل الذي هو طلب ترك لكن بصيغة الأمر يعتبر أمرا، مثل دع أو ذر أو انتهي أو اجتنب، مثلا إيش كقوله تعالى ها؟ لا ما هو لا تفعل، نحن نتكلم افعل لكن معناه ترك، مثل إيش دع أداه سنت، وأيضا اجتنب قول الزور، جميل، وأيضا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهكذا. هذه الأشياء تنب كثيرا من الظن، هذه أوامر لأنها بصيغة إيش افعل. وأما طلب الترك الذي هو نهي هو بصيغة لا تفعل، مع أنه نفس المعنى لكنه يعتبر نهيا من جهة صيغته، اجتنب أمر لا تفعل، هذه إيش هذا نهي. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه كما تقدم، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، ليس المقصود بالفعل ما يقابل القول بل يقصد به ما يقابل الإعدام، مقصود به الإيجاد، إيجاد شيء معين، هذا يسمى إيش فعلا، فيدخل فيه القول مثل قل كذا أو سبح كذا، كل هذه تعتبر إيش أوامر، ليس المقصود فعل يعني عمل ليس قولا، لا كل القول نفسه يدخل في الإيش في الفعل كما تقدم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، الذين يرون أنه لا بد من الاستعلاء يقولون الأمر له حالات أو الطلب له حالات، إن كان من أعلى إلى أدنى أو الاستعلاء هذا يسمى إيش أمرا، وإن كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، وبعضهم قال يسمى سؤالا، الشيخ ابن تيمين في بعض شروحه قال سؤالا وهذا أحسن، لأن الدعاء هذا إشكال، إذا مثلا قلنا الابن قال لأبيه اشتري لي كذا هل نقول هذا دعاء؟ دعاء هذه يعني عبارة ملتبسة، حتى لو قصد بها اصطلاح معين الأفضل أن نجتنبها، فنقول إيش سؤال. والمساوي لمساويه التماس، كقول الزميل لزميله أعطني هذا القلم لو سمحت، هذا يعتبر إيش التماسا، كما قال صاحب السلم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع، لكن هذا بناء على اشتراط الاستعلاء. صيغ الأمر، الأمر له صيغ خلافا للأشاعرة قالوا الأمر لا صيغة له، لماذا؟ بناء على إيش؟ هذا تحتاج تفكير كمان، بناء على إيش؟ على نفي الكلام، يعني على إثباتهم الكلام النفسي، يقولون الكلام أصلا، وهذا سبق معنا في العقيدة وفي غيره، يقولون الكلام كلام نفسي قائم بذات الله ليس له صيغة أصلا، والأمر من الكلام فيقولون ليس له صيغة، وإنما هذه عبارات، وهذا كلام باطل مبني على باطل. طيب صيغ الأمر أربع، أولا فعل الأمر، الأمر قال لك له صيغة، صيغ الأمر هذه صيغ الأمر الصريحة، هناك صيغ أمر غير صريح، صيغ الأمر الصريحة أربعة، أولا فعل الأمر افعل، يعني صيغة افعل وهي أصل الصيغ، صيغ الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو هذا فعل أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه كلها إيش، وكذلك إيش إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فعل أمر. اسمه ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي هذا اسم فعل بمعنى أقبل، وما الفرق بين اسم فعل الأمر وفعل الأمر؟ والأمر إن لم يكن للإش للنون محل فيه هو اسم فعل، هو اسم نحو صهو حي هل، إذا كان لا يقبل على الضمائر مثلا صه، تقول للواحد صه وللاثنين صه وللجماعة صه وللذكر صه وللأنثى صه، هذا اسمه اسم فعل لأنه لا يتغير، أما إذا كان يتغير يقبل الضمائر مثل أسكت، معنى نفس المعنى، أسكت أسكتا أسكتي أسكتوا أسكتنا مثلا، يقبل نون التوكيد هذا اسمه إيش فعل، يعني في الصيغة فقط، هذا أمر نحوي، هذا اسمه اسم فعل أمر، وهذا اسمه إيش فعل، اسم الفعل هو أسماء تؤدي معنى إيش أفعال، تؤدي معنى أفعال لكنها أسماء. وثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر ينوب عن الفعل مثل إيش، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم، ضرب هذا ينوب عن اضرب، وكذلك مثلا وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسان، ومثله أيضا إيش فتحرير رقبة، أي فحرر رقبة أو فحرر رقبة أو فعليا يحرر، وكذلك كثير من هذه المصادر تنوب عن إيش؟ عن أفعالها، عن فعل الأمر. رابعا هكذا مثل بعضهم، والمنصوب أوضح من المرفوع. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر، مضارع ويتقرن به لام الأمر يكون للطرب، لينفق ذو ساعة، مثل هذا أمر أو لا أمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، وهذا لا يصح على أنه تمثيل بالآية، لأن اللام في الآية لام تعليل وليست لام الإيش الأمر كما نبه عليه بعضهم، وإنما إما أن يكون مثال من غير القرآن أو يكون حصل للشيخ انتقال ذهن. لتؤمنوا بالله ورسوله وعزوه لسورة المجادلة لا يصح، لكن ربما تكون لتؤمنوا بالله ورسوله التي في سورة الفتح، هذه تحتمل، فينظر في كلام المفسرين هل هي للأمر أو للتعليل. ونواصل بعد الصلاة قليلا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باقي 3 دقائق، الحمد لله. طيب نكمل هذا ونكمل بعد الصلاة. وقد يستفاد من طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، هذه الصيغة الصريحة، هناك صيغة غير صريحة. ما هي غير الصريحة؟ يفهم أن هذا مطلوب في الشرع، أي شيء يفهم أن هذا مطلوب في الشرع فهذا أمر، لا حتى ولو كان على الندب، لأن الندب أيضا مأمور، مندوب أيضا مأمور، مثلا ترتيب الثواب عليه، الثناء على فاعله، وصفه بأنه واجب مكتوب، وصفه بأن الله يحبه، كل هذا يقتضي أنه مطلوب ولا منهي عنه؟ مطلوب، إذن هو مأمور به في المعنى. ومن ذلك التصريح بلفظ الأمر، تصريح، وهذا ينبغي أن يعد صريحا، مثل هو خبر لكن المقصود به الإيش الأمر، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الإيش، وكذلك في سورة النحل ماذا قال؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا تصريح بالأمر، هو خبر ظاهره لكنه إيش فيه تصريح بالأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر الصريح الماضية، مثل أن يوصف بأنه فرض، مثلا كتب عليكم الصيام، معناه أنه مأمور به أمر إيجاب أو واجب، مثل قوله إيش غسل الجمعة واجب، معناه مطلوب، أو مندوب أو طاعة، من يطع الرسول فقد أطاع، قد أطاع الله، أن يمدح يعني فاعله، أو يذم تاركه، لأن ذم التارك يدل على إيش، على الأمر به، لأنه لا يذم إلا على ترك أمر بل واجب أيضا الأصل، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، أنه مثلا من تركه مثلا فقد كفر أو فقد كذا أو فهو في النار، أو فهذا يدل على الأمر به. وسنواصل بعد الصلاة قليلا، ليش تحملوا حتى تنالوا المعالي إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال رحمه الله: ما تقتضيه صيغة الأمر، هذا من أهم مباحث الأمر، هذا لب مبحث الأمر، ماذا تقتضيه صيغة الأمر؟ أي عند الإطلاق، الأمر إذا قيد بشيء تقيد به، لكن إذا أطلق، عندنا 3 مسائل مهمة في هذا، وهو هل يقتضي الوجوب أو لا، أو الندب أو كذا، هل يقتضي الفور أو لا، هل يقتضي التكرار أو لا، يقتضي الوجوب أو لا، هل يقتضي التكرار أو لا، هل يقتضي الفور أو لا. الشيخ لم يتعرض للتكرار، وإنما تعرض للإيش، للوجوب وللفور. قال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. إذن تقتضي أمرين، أمر أول الوجوب، يعني أن صيغة الأمر إذا أطلقت فلم تقيد بما يفيد الوجوب ولا ما يفيد عدم الوجوب، فالأصل أنها واجب، أما إذا قيدت فتتقيد اتفاقا بما قيدت به. فمثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا مثل هذا مقيد بما يقتضي الوجوب بوضوح، فهذا باتفاق، وكذلك المقيد بما لا يقتضي الوجوب صريحا، مثل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، إذن هذا ليس بواجب واضح، لكن إذا أطلق لا قيد بهذا ولا بهذا، افعل، على ماذا نحمله؟ المذاهب الأربعة في المشهور عنه والجمهور يحملونه على الوجوب، على الوجوب، ولهم أدلة كثيرة على ذلك، الشيخ سيذكر شيئا من ذلك. الأمر الثاني افعل، إذا ما قيد هل نحمله على الفورية وعلى التراخي؟ الفورية معناه أن يعني يجب أن يفعل عقب الأمر في أول فرصة ممكنة، وأما التراخي معناه أنك أن لك أن تؤخره. قال لك يقتضي الفورية، يقتضي الفورية إلا هذا الأمر المطلق. أما إذا قيد بما يقتضي الفورية افعل الآن، هذا واضح أنه يقتضي الفورية، هذا مقيد بما يقتضي الفورية. افعل غدا، افعل متى شئت، هذا مقيد بما يقتضي تراخي، واضح في قرينة. لكن افعل فقط، هل تقتضي أنه يجب عليك أن تفعله بعد الأمر أم لك أن تؤخره، أو لك أن تؤخره؟ هذا فيه خلاف. قال لك الراجح الفورية. طيب ما هو الدليل؟ قال لك فمن الأدلة، من هنا تبعيضية، يعني هناك أدلة كثيرة منها على أنها تقتضي الوجوب، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، الميل عن الحق يعني، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب الفعل المأمور. حذرهم العذاب إذا لم إيش، إذا خالفوا عن أمره، فدل على أن المخالفة عن أمره محرم، لأنه لا يتوعد إلا على ترك محرم، فدل على أن امتثال أمره واجب. والأمر هذا مفرد مضاف يعم جميع الأوامر إلا ما دل عليه الدليل. فإذا هذه الآية تحذر من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونازع بعضهم في دلالة هذه الآية، لأنه قال، هو قال الذين يخالفون عن أمره، ولم يقل الذين يخالفون أمره، وفرق بين الذين يخالفون أمره والذين يخالفون عن أمره، لأن عن هذه تدل على الرغبة عن الشيء، والرغبة عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وهذا من فعل المنافقين. فبالتالي يخالفون عن أمره أي يزهدون فيه ويعرضون عنه وما إلى ذلك، وليس مجرد الإيش ترك. لكن هناك أدلة أخرى كثيرة، مثل قوله مثلا، مثل ظاهر قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، لما إبليس ما سجد قال ما منعك، مع أنه بس قال اسجدوا، ما قالوا إلا عذبتكم ولا لا، قال اسجدوا، مع ذلك لامه وسأله عن السبب الذي منعه أن يسجد. وقال موسى لهارون أفعصيت أمري، قالوا، فدل على أن مخالفة الأمر معصية. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، اركعوا هذا فعل الأمر مطلق، فذمهم على تركه. ظاهر الآية أنه صحيح أن هناك أدلة أخرى دلت على وجوبها، لكن ظاهر الآية أنه أنهم ليموا على ترك الإش امتثال الأمر المطلق. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن لو أمرهم لوجب، لأن غير الواجب لا يشق، وهكذا أمر وجوب يعني، وهكذا أدلة كثيرة. ولهذا قلنا هذا هو المشهور من مذاهب الأربعة، إلا أن بعض أهل العلم يقولون فرق بين الآداب وبين إش غيرها، يخففون في الآداب أكثر من إيش؟ من غيرها، وإلا ستوجب أشياء كثيرة الإجابها قول شاذ. هل يجب قتل الوزغ؟ يجب، كان يأمر به. إذا أويت إلى مضجعك فقل، هل أذكار النوم شيء منها واجب؟ من تركه يأثم، وهكذا. فعلى كل، وقد تكون هناك قرائن حالية لا يتسع المقال لذكرها. ومن الأدلة على أن، إلا إذا دل الدليل، مثل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من الصحابي ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها من يده، هذا يدل على أن لبس الذهب وإن كان في الآداب يعني، وإن كان هذا في النهي، لكن النهي والأمر متلازمان، يدل على أنه محرم مع أنه أدب. لماذا؟ والحرير، من لبس الحرير في الدنيا، وهكذا اجتنابه واجب. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. الآن انتقل إلى دليل المسألة الثانية، استبقوا الخيرات هذا أمر، والأمر الأصل فيه كما تقرر قبل قليل الوجوب، إذن استباق الخيرات يقول على هذا يكون واجب. والمأمورات الشرعية خير فهي داخلة في هذا، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، وكذلك قوله وسارعوا إلى مغفرة، هذا أمر، وهكذا. وأصرح منه الدليل الآخر، قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. لما تأخر الصحابة في فعل ما أمرهم به غضب. لماذا يغضب طيب لو كان على التراخي؟ صح؟ إذن هو على الفور، احلقوا احلقوا خلاص. ولأننا، ومن أقوى الأدلة على ذلك دليل نظري لكنه قوي جدا، قالوا أنتم أيها الذين تقولون على التراخي إلى أي وقت تراخي؟ إما أن تقولوا إلى الموت وإما إلى غيره، فإن قلتم إلى الموت فهو لا ينضبط. هل تعرف أنت متى تموت؟ ما تعرف. طيب إذا قلتم إلى غيره ما هو؟ إن جعلتموه محددا هذا تحكم منكم من غير دليل، ما الذي سيحدده؟ وإذا ما عندكم دليل على التحديد، وإذا حددتم وقت، وإذا ما حددتم سيبقى مجملا مبهما فيلتحق بالمندوبات كأنه مندوب، ونحن نتكلم عن شيء مثلا واجب، فإذا يؤدي عدم، ما في شيء واضح نحدد به غاية الإيش التراخي، ولهذا القول بالتراخي فيه إشكال. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا ينبني عليها فروع مهمة، منها إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها فورا إذا حال الحول، ما تقول مثلا لا خليها شهرين أخرجها في رمضان، هذا لا يجوز لك، يجوز أن تقدمها هذا شيء آخر إلى رمضان الذي قبله، أما رمضان الذي بعدها لا يجوز، فورا يجب عليك أن إيش أن تخرجها. الحج إذا استطعت فبعض أهل العلم يقولون أنه يجب إيش فورا، وكذلك قضاء الصلوات فليصليها إذا إيش إذا ذكرها، أول ما يذكرها الأصل أن يفعلها إلا لمانع يمنع من ذلك، ولأن المبادرة وهذا دليل نظري بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير لو آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها وما أدى إلى محظور فهو محظور، أخر هذا وأخر هذا وأخر هذا تصير عليك جبال من الواجبات ما تستطيع أن تؤديها، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، إذا جاء دليل يدل على أن الأمر لغير الوجوب مرحبا ما في إشكال دليل جاء، كذلك إذا دل على التراخي مثل الصلوات الخمس الوقت ما بين هذين، إذن يجوز أن يؤخرها إلى آخرها أو لا؟ يجوز غض النظر عن موضوع صلاة الجماعة، يجوز أن يؤخرها إلى إيش؟ إلى آخر الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعدة من أيام أخر، عائشة كانت تؤخر وتقضي وين؟ متى؟ في شعبان، إذن يجوز، لأنه لو كان واجبا لقال لها ما تؤخر لابد في شوال أن تؤخر، وهكذا إذا دل الدليل ما في إشكال، لأن خلاف الأصل إذا دل عليه الدليل لا إشكال. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، يعني مستحب كقوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم، أشهد هذا أمر لكنه مستحب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا ولم يشهد لما قال له الأعرابي ما بايعتم، وشهد له خزيمة بن ثابت، إذن الرسول بايع من غير أن يشهد، إذن الأمر بالإشهاد إيش مستحب وليس واجب بدليل ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما، فلو كان واجبا لكان تركه محرما، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، هذا في السنن سنن أبي داود. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، الأمر قد يأتي للإباحة، تفضل هل هذا معناه إيش؟ تأخذ العصاية لو ما تفضل معناه إيش؟ هذا إباحة، كل مثلا هذا إيش؟ إباحة أن يأكل، إذا ورد بعد الحظر خصوصا كثيرا ما يراد به الإيش؟ الإباحة، أو جوابا لما توهم أنه محظور، هل يجوز أن أكل كل هل هذا الوجوب؟ لا، وإنما إيش؟ وتوهم الحظر فأنت أمرته معناها إيش؟ للإباحة. وقال بعضهم وهو الأصح الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، إن كان قبل النهي واجبا يعود إيش؟ واجبا، إذا كان مستحبا يعود بعد النهي إيش؟ مستحبا، إذا كان مباحا وهو الغالب يعود إيش؟ إذا حللتم فاصطادوا، هل نقول لابد كل محرم يمشي يصطاد غزال بعد الحج؟ هل يصلح؟ ما يصلح. فإذا تطهرنا فأتوهن وجوب. دنقرتوا. طيب، وأيضا كذلك أشياء كثيرة، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، تأتي وتطرد الناس من المسجد، انتشر. هذا إباحة، هذا أمر إباحة. طيب، قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لأنه كان محظورا أثناء الإحرام، صيد حرام أثناء الإحرام، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوع بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محلي الصيد وأنتم حرم، ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لكن إذا كان واجبا يعود إلى الوجوب مثلا كقوله تعالى إيش؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فإذا تطهرت فاغتسلي وصلي، هل هذا مباح؟ واجب، لأن الصلاة أصلا واجبة، والآخرون يقولون بأدلة أخرى والخلاف يعني لغو. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محذور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لكن هذا هل هو للإباحة؟ بعض أفعال الحج واجبة، يعني هذا ما أدري المثال، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعض على بعض، ما يظهر أن افعل هذا للترتيب وإنما هو للفعل الذي لم يفعله بعد، هذا يحتاج إلى تأمل. التهديد ثالثا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هل معناه يكفرون ويعصون ويفجرون؟ لا، بل هو للتهديد، مثل قول الأب لابنه يراه يلعب وقد أمره بالمذاكرة أو باستذكار دروسه، العب العب العب، هذا فعل أمر، لكن معناه إيش؟ العب وستعلم ما يحصل لك، هذا تهديد. فالله عز وجل إذا قال مثلا إيش؟ فاعبدوا ما شئتم من دونه، يقول الحمد لله حرية الأديان، هل يصلح؟ لا ما يصلح، اعملوا ما شئتم. ولذلك قال بعد إيش؟ إنه بما تعملون بصير، من شاء فليؤمن أو يؤمن ومن شاء فليكفر. يقول لك الحمد لله، اقرأ الباقي ماذا قال؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أكمل طيب عشان تعرف من يكفر ماذا سيحصل له. إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل عنه للتهديد. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، فهل هو قضاء رمضان كما سبق؟ فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون عليه صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرجة، المدرجات في الحديث ما أتت بعض ألفاظ رواة التصريف. طيب، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، ولا قال لها صومي، ولما جاز لها أن تؤخر. ليش؟ والرسول يغزو كثيرا، ما يغزو يخرج يأخذ واحدة من زوجاته ويغيب عن عائشة زمانا، لا يمكن أن تكون ما وجدت 5-6 أيام طوال السنة تصوم. ولو كان واجبا ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، فكان لا بد أن تقدمه وتؤخر سائر ذلك، لأن حق الله مقدم على حق الزوج ولا لا؟ الزوج لو منعها من قضاء رمضان بالكلية هل تطيعه؟ لو كانت التقديم واجبا لما جاز إيش أن يؤخر، لا لحق الزوج ولا لغيره. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله الدرس القادم، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، كتب الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.